السؤال الثالث يقول وفقكم الله، ما رأيكم بالشرح الثاني للتائية للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، حيث أنه ينقل ويستشهد في شرحه ذلك من شرح الشيخ السعدي للتائية هنا، وبمناسبة الانتهاء من درس من هذا الموضوع حبذا لسيدنا الأفضل كتاب اللي في موضوع القضاء والقدر، جزاكم الله خيرا. الكتاب للشيخ محمد الحمد إن شاء الله أنه جيد، لأنه هو يعني ينقل من كتب السلف ويشرح، وهو رجل يعني متخصص في العقيدة وأستاذ في جامعة القصيم، وهو من طلابنا في قسم العقيدة، تخرج من قسم العقيدة قريبا، وإن شاء الله أنه يعني يكون. أنا ما قرأت شرحه يعني كله، لكني رأيت فيه بعض الأشياء وهو جيد. يمكن أما بالنسبة لأفضل كتاب أُلف في موضوع القضاء والقدر، الذي أراه أن الإنسان يدرس موضوع القضاء والقدر من خلال كتب السلف، مثل كتاب، طبعا في صحيح مسلم هناك كتاب القدر، يستطيع الإنسان يرجع إليه وينظر في الأحاديث، وإذا قرأت الأحاديث النبوية ستجد أن فيها الشفاء الكافي ل موضوع الإيمان بالقدر. ولكن الإشكال يأتي إلى الناس من الوسوسة التي يقولها بعض أهل الباطل، أو يعني يقترحونها على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، أو على يعني كلام الله عز وجل في أمور الإيمان بالقضاء والقدر. فهذه الوسوسات هي التي تشكل على الناس وتضع الإشكالات لديهم، وإلا فإن نصوص الشرع وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قد وضحت هذا كلها، وكلام الله عز وجل وضح ذلك كله. لكن فإذا أراد الإنسان أن يقرأ في شيء من ذلك فليقرأ في كتب السلف، مثل كتاب القدر في صحيح مسلم، أو يقرأ في كتاب القدر من الشريعة للآجري، أو من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، أو يعني هناك كتاب متخصص وقوي ويعني من أفضل الكتب في هذا الباب للإمام ابن القيم رحمه الله، وهو شفاء العليل، وهذا أنصح فيه، لكنه للمتخصصين وليس للمبتدئين. أرى أن المبتدئ يقرأ مثل كتاب القدر في صحيح مسلم يكفيه لإيمانه، أما إذا أراد أن يجيب على الوساوس المبطلين وكذا فهذا يرجع إلى مثل كتاب شفاء العليل، فإن فيه يعني الغنية بإذن الله تعالى في هذه المسائل، والله أعلم.